يبقى ليه ذاكر يعني كاردولوجي كله 25 درجه والبلاد اللي هو الكلام الفارغ اللي قالوا له بقى 25 درجه ما فيش حاجه او في البطن ما فيش اي حاجه ولا نيورو وبعدين تحسب البلاد ما فيش نيورو بقى لا النيورو هيجي عليه عملي اخش محمد عبد السلام يحط الشبوك يعني بص ذاكر كل حاجه ذاكر كل حاجه على فكره منطقه الكلام لا لا الثيولوجي خلينا نطلع عشان لا حاجه طويله الثيولوجي الثيولوجي غير الديفيشنت انيميا غير الديفيشنت انيميا وبعدين نوميد بيقول له شرايين سياسه التصانع اللي يعني الثيولوجي طبعا غير الديفيشنت انيميا اللي هو نقص الحديد ايه الحاجه اللي تعمل نقص الحديد سيبك بقى من الكلام السخيف اللي بيقول لك ايه نقص الاي ار ان ايه ولا الكلام ده كله معاه كلام فيزيك قوي الحاجه الوحيده تقريبا في الطب اللي بتعمل اي ار ديفيشنسي الحاجه الوحيده اللي بتعمل اي ار ديفيشنسي كرونيك دراب لوس لازم تقول اول حاجه انما تيجي تقول لي نقص الحديد واحد ما بياكلش حديد لا واحد بياكل حديد بس ما بيمتصش لا واحد بياكل حديد وبيمتص بس مش عارف نفسيته تعبانه لا واحد كل الكلام ده يا جماعه كلام طب العشوائيات السبب الوحيد اللي بيجيب اي ار ديفيشنسي انيميا كرونيك دراب لوس عشان كده اما يجي لك واحده ست او بنت وتقول لك انا عندي انيميا انيميا اول سؤال لازم تقولها لي تقول لي بتاكل حديد ولا ما بتاكلش احنا طول الاخبار المنتشره دي اخبار البري دي اخبار الدوره ده لازم يبقى اول سؤال يتسال انا بقى مش لو بتاكل حديد ولا لا لا لا دكتور ده انا ما باكلش حديد طب بتاكل فاكل ايه طب لا الكلام ده كله لازم اول سؤال يبقى ايه اخبار البري دي لان هو ده فعلا ما يجيب لها هي عندها ميلوراجيا ممكن تجيب لها اير فيشل انيميا او ممكن واحد يبقى عنده اكل هيبقى عنده انكليستوما واخدين بالكم انكليستوما ممكن برضه تجيب له كرونيك بلاتلس او بيمسك اي سبب كان بيمسك كانسر يعني اي حاجه بتعمل كرونيك بلاتلس ده كده الاسباب كلها ايه كده ده كده الايثيولوجي كلينيكال بيكتشر طبعا قبل الكلينيكال بيكتشر هقول الباثو ثيولوجي اللي هم الاربع حاجات بتوع ايه اي نوع من انواع الانيميا اللي احنا لسه قايلين شوف جمال الانيميا حرام تيجي تقول زي ده كلينيكال بيكتشر اربعه سيمتومز واربعه ساينز اللي احنا قلناها هتفوت ايه سطرين بس ان انيميا نقص الحديد هي انيميا الضوافر يعني نيل تشيلش بيحصل حاجات في الضوافر ايه اللي كان بيحصل في الضوافر كان بيحصل ان الضوافر شوف المفروض يبقى ضوافر عامل كده واخدين بالكم يبقى كونفكت انما هنا في اللي عنده ايرن ديفيشنسي انيميا يبقى فلات وبعد كده يبقى ايه بونينج كونكيف واخد بالك يعني ممكن اللي عنده انيميا يجيب نقطه ميه في صحه هنا واخد بالك نقطه ميه في صحه ضغطه مش هتقع لان ضغطه بقى ايه زي المعلقه خلاص دي اول كلمه ثاني كلمه بيحصل بايكه بايكه اللي هو ايه بيبقى عنده يعني بياكل بياكل حاجات غريبه يعني حتى دايما في اوروبا وفي امريكا يقول لك بياكل الطفل الصغير بياكل ثلج انما طبعا الطفل المتشرد بتعمل اللي هو بياكل ايه؟ بياكل بين زلط رمل كده طفل متشرد يبقى ده كلينيكال بيكتشر نفس الكلام خلي بالك ان الكيما كتبت فيها اكتر انما في الاي ام فيش غير ما كتبت تصميم بس انفستيجيشن اول ما بتوصل للانفستيجيشن بتريح لان خلاص اربع حاجات بتوع الكيما ولو في تحديث بقى الاربع حاجات بتوع الكيما حد يقولهم كده واحد سي بي سي ونكتب بقى شفت بقى هتحس بمتعه غير عاديه وانت في الحال قاعد بتكتب بمعلمه وترش بذكر سي بي سي ار بي سيز والهيموجلوبين بيحصل فيهم ايه في الاي ار ديفيشنسي انيميا طبعا بيقلوا يعني تعرف الوايت بلاد سيل والبليتلت هل دي ميجالو بلاستيك او بلاستيك انيميا؟ لا يبقى ما تعملش عليه واخدين بالكم؟ تعالى بقى في الجمال بقى ام سي في وام سي اتش وام سي اتش تي المتعه متعه غير عاديه بيقل واخد بالك؟ كلر اندكس رقم 2 كلر اندكس ماله؟ اقل من 1 يعني ايه كلر اندكس مش مهم المهم ان هو اقل من 1 يعني ايه اقل من 1 اشمعنى 1 يا عم مش هو كلر اندكس اقل من 1 رقم 3 شوف البول مارو ده مش ادي الكلمه الوحيده اللي ممكن تشوفها ايه ان تلاقي البول مارو هنا مستعجل عايز يعوض بس بيستعجل على مستوى ايه وضيع جدا انت واخد بالك فبيعمل الكتروسايز هايبر بليد اللي هو بيخلي ايه يكون ار بي سيز ولكن ار بي سيز يا جماعه ما بتطلعش ماتيور بتبقى مش ناضجه واخدين بالكم زي بالظبط يا جماعه الفرن لسه العيش الفرن لسه العيش مستعجل عايز يعمل عيش كتير قوي ولكن العيش بيطلع ايه صغير صغير صغير في حاجه المهم ده كده يا جماعه البول مارو بعد كده هقول كاتب اورجان فانكشن تيست اللي هو ايه ليفر فانكشن تيست ورينا فانكشن تيست ده يبقى حديش مش هنا اير ديفيشنت انيميا انت تاخد حاجه تقيس الحديد هتلاقي ايه برافو عليك بس كده خلاص يبقى احنا كده خلاص التريتمنت نفس الكلام واحد ادي ار بي سي اثنين ادي حديد ثلاثه عالج الهارت فيلر جاوبت السؤال وعلى فكره السؤال ده يتجاوب اربع صفحات من غير تفكير لكن عندي ليك خبر وحش بقى ان الاير ديفيشنت انيميا ما بتجيش منها لان ايه ده ده كلام فارغ لكن اول انيميايه ممكن تيجي في الامتحان هو النوع اللي هقوله دلوقتي ميجالو بلاستيك انيميا دي اول انيميايه ممكن تيجي في الامتحان ميجالو بلاستيك انيميا ونكتب جنبيها سؤال مهم ممكن يجي ميجالو بلاستيك انيميا من الاسئله اللي عليها العين ضغط هو في ميجالو بلاستيك انيميا طبعا كان فاكر الكيما شوف بقى انا بقول هقول لك كلمه ويا ريت تسمع كلامي فيها ميجالو بلاستيك انيميا ما تذاكرش فيها غير الديفينيشن فقط ديفينيشن فقط بس اي كلام ثاني اشرح

إذا بقى الخلية دي هتتولد وتعيش وتموت جوه البلمة. بطيخ في البلمة. عشان كده قلنا أول صدمة اللي كانت في مجال البلاستيك تشينج في البلمة. شفت بقى؟ كل ده حصل عشان أول حاجة حصلت اللي هي الريستو في الريستو في فيجن. معايا ولا مش معايا؟ وبعد كده يحصل إيه بقى؟ يقول لك بالرغم إن يبقى أول حاجة حصلت الريستو في فيجن. وبالتالي رقم اثنين حصل حاجة اسمها إن إفكتيف إريثروبيوتيك. إن إفكتيف يعني إيه؟ يعني أنا عندي أر بي سيز بتتكون في البول مارو، لكن إيه إفكتيف؟ مالهاش لازمة لأنها كلها بتعيش فين؟ في البول مارو، لأنها بتطلع في البلاط. الصفة الثالثة يقول لك شوية أر بي سيز تطلع تروح البلاط، تقول لي إزاي مش حاجة كبيرة؟ أقول لك يا أخي الصباح يعني ممكن تطلع تتفلفص كده وتضحك على البول مارو فين؟ وتطلع. أنت واخد بالك فيقول لك رقم ثلاثة ده الميجالوبلاستيك الخلايا الكبيرة دي تطلع فين؟ في البلاط. يسميها إيه؟ ماكروسايت. يقول لك ايفيدنس اوف ماكروسايتوز هي اللي احنا قلناها في الفيشن. انت واخد بالك خلايا كبيره. ورقم اربعه يحصل رابيد هيموليسيز لان الخلايا كبيره هتضمن هتشرب ولا تروح الاوضه الثانيه عشان تفضل وجيب ورق رابيد هيموليسيز لان الاسبرين مش متعود على الار بي سيز الايه؟ الكبيره دي فياكلها على طول يعملها هيموليسيز اول مره. لكن بينه وبينك بقى السكيولوجي بتاع المجال الغاز الكلامي لو هتفتكروا يبقى كويس مش هتفتكروا واحد واحد على ريسو ديفيجن اثنين ان افكتيف ريسو بايوت ثلاثه ايفيدنس اوف ماكرو سايت اربعه ماشي خش بعد كده على الكلين كابل ايه ده في مجال الغاز الكلامي لو انا في مجال الغاز الكلامي مفتوح اه في الباص السيرش مره ثانيه المره المليون هتكتب الباص السيرش بتاع الكلامي على طبيعه الاول اللي هم الاربع حاجات معايا لو الباص السيرش هيسبب لك مشكله بنقط سيبك منه. هو برضه في حاجات كتير قوي احلى من الطب. اه الثاني اللي هو بتاع الانيميا العاديه ما دي راحت ولا جت في انيميا؟ بكتب الانيميا العاديه. لو واخد بالك من الاربعه اللي احنا عارفينهم بتاع الباص السيرش بتاع الانيميا العاديه. هايبر دايناميك سيركوليشن و و و و احنا عاملين. كلينيكال بيتشر اظن الكلينيكال بيتشر سهله. اربعه سيمتوم واربعه تايم العاديين زائد ايه؟ الديفينيشن اللي احنا قلناها في الديفينيشن اللي هي نيورولوجيكال مانيفستيشن وجاسترو انتستنال اليف. مانيفستيشن النيورولوجيكال مانيفستيشن في ثلاث حاجات والجاسترو انتستينال ثلاث حاجات النيورولوجيكال مانيفستيشن في ثلاث حاجات بيضاف حرف البي دي ودي ودي وبي اللي هم ايه بيراميدال وبولي نيوروباثي وبوستيريور كولا بنتيجيشن بيراميدال يجوز وبوستيريور كولا وبريفرا نيوروباثي بس معايا ولا مش معايا؟ طب الثلاث حاجات بتوع جي اي تي ثلاثه اتروفي اه سيبهم بس بيراميدال بول نيوروباثي بول خلاص فيجنيشن اه لو بقى ديك سيشن بيروح يعني مش مهم بقى خلاص بعد كده ايه ثلاثة بي بيراميدال وبصيري الكورة من جنريشن وبعد كده اللي هي حاجة اسمها طب اكيوت جنريشن كومبايل جنريشن اللي هي البيراميدال مع بصيري الكورة ورقم ثلاثة بريفرا بيروح ثلاثة بي وجاسترو انتستينال مانيفستيشن دول هما ثلاثة ايه؟ ثلاثة اتروفي اتروفي فين؟ بريفرا نيوروباثي اتروفي فين بقى؟ اتروفي في لسانه احسب العربي حتى في لسانه وفي معدته وفي امعائه في الانتستين انتستينال اتروفي وبيحصل كمان اتروفي جلوسايتس وجاسترايتس سهلة؟ جبنا بس خلي بالك بقى اما يجي في الامتحان يقول لك فيتامين بي 12 ديفيشنسي تبدا بالنيورولوجيكال مانيفستيشن وبعدين الجاسترو انتستينال وما يجي في الامتحان يقول لك فوليك اسيد ديفيشنسي تبدا بايه بقى؟ جاسترو انتستينال وبعدين نيورولوجيكال خلاص كده كده هتكتبهم الاثنين لكن هي عمليه اولويات كده معايا ولا مش معايا؟ ما فرقتش كتير يعني كل دي صغيره خلاص يا اخوانا ده كده الكلينيكال بتشر سهله ولا صعبه؟ سهله خش على الانفستيجيشن انفستيجيشن تريح لان هنكتب ايه؟ حد يقول كده السكيما رقم واحد سكيما حد يقول لي سكيما احنا مسمينها من اول السنه ار بي سيز بيقل هيموجلوبين بيقل وايت بلاد سيلز وبليتلت بيقل فاحنا لسه جايين في الاكسبريشن بقى هتبني وبعد كده بقى الام تي بي والام تي اتش بيزيد والام تي اتش تي نورمال لان ما ينفعش يزيد كلر اندكس اكبر من واحد شفت الجمال كلر اندكس اكبر من واحد رقم ثلاثه بون مارو احنا لسه جايين في الاكسبريشن انت واخد بالك ان احنا بنلف هو فعلا الاكسبريشن بجانب بون مارو بيحصل بجانب بلاستيك ايه؟ تشينجز او هايبر بلاستيك خش بعد كده على اورجان فانكشن تيست اللي هو الليفر فانكشن تيست ما ممكن يبقى فيه مشكله في الليفر وهي اللي عملت ايه؟ فيتامين بي 12 ديفيشنسي او رينال فانكشن تيست زائد تحابيش تحابيش ايه بقى؟ ان انت تقيس فيتامين بي 12 وتقيس الايه؟ الفوليك اسيد لكن لو طالب معلم بقى عايز يقول لك لا انا عايز اكتب الاجابه اللي هو درجتي انا عايز درجتي كامله مش عايز اطلع

واحد قد يحصل هيموليتيك انيميا. تقول لي ايه ده، هو اي واحد عنده هيموليتيك ما بيجيلوش انيميا؟ اقول لك لا مش شرط، ممكن يبقى عندك هيموليتيك بس ما عندكش انيميا، لان عشان يحصل انيميا لابد من اللايف سبان تبقى اقل من كام يوم؟ 15 يوم. يعني النورمال بتاع 120 يوم، لو بقى 30 ما يحصلش انيميا، لان البول مارو عنده القدره ان هو يضاعف شغله اكتر من 8 مرات او 8 مرات معايا. فانت الانسان ده اتفضح ويجيله انيميا لو اللايف سبان اقل من 15 ممكن يجيله هيموليتيك انيميا. يبقى رقم واحد اكتب ان الانيميا نيو كير امتى بقى؟ لو اللايف سبان اقل من 15 يوم. ادي اول كلمه. الكلمه الثانيه بقى فرحنا جدا لانها موضوع مهم جدا. هيموليتيك ممكن كمان يعمل ايه؟ هيموليتيك جوندس. ما هو هيموليتيك يعني ار بي سي بتراشر، طبعا الهيموجلوبين. طب الهيموجلوبين بيجي منين؟ ما من الهيموجلوبين. فعشان كده ممكن يحصل ايه؟ هيموليتيك جوندس باستفاضه الهيموليتيك جوندس. باستفاضه ايه؟ الهيموليتيك جوندس. ادي الجمله الثانيه. طبعا خاطر الهيموليتيك جوندس حضرنا خالص اللي هو الانكولوجيك بيلوروبين بيزيد ده مش قوي. اخره كام؟ البيلوروبين هنا مهما يعلى اخره كام؟ اربعه وخمسه. ما يزيدش عن كده. الاستيركو بيولوجي بيزيد، اليورو بيولوجي بيزيد، الكلام طبعا بيقول لك ينسى الليبر. ثلاثه. ثالث حاجه في الباث فيسيولوجي يقول لك ايه بقى؟ ان الهيموجلوبين ده الار بي سيز بترابشر يطلع منها ايه؟ هيموجلوبين. هيموجلوبين معنى كده انه مش ماشي جوه الار بي سيز، ده بقى ماشي جوه الايه؟ الدم. خلاص؟ طبعا هيموجلوبين جوه الدم ده مش حاجه حلوه. يقول لك جزء من الهيموجلوبين ده بقى صايع في الدم. جزء منه يبقى انترا فاسكولار وجزء ايه؟ اكسترا فاسكولار. معايا ولا مش معايا؟ انترا فاسكولار واكسترا فاسكولار، يعني الهيموجلوبين طلع بره الار بي سي. الانترا فاسكولار يعني جوه الايه؟ جوه الدم. انما الاكسترا فاسكولار يعني ايه؟ لا يعني برضه جوه الدم. انترا فاسكولار يعني جوه الدم، طب واكسترا فاسكولار يعني جوه الدم؟ لكن انترا فاسكولار يعني جوه الدم فعلا. انما اكسترا فاسكولار يعني جوه الدم مش فعلا. حاسس حاجه؟ اه. انترا فاسكولار يعني ماشي سايق صايع، حته كده صايع في الدم. ما فيش حد بيدمه. انما اكسترا فاسكولار هو في الدم، ولكن فين في الدم بقى؟ تاخده الار اي اس اللي موجوده اكتر في الاسبرين والليبر. انت واخد بالك؟ طب خد بالك ما هو بيجيبني كده في الدم، فيقول لك جوه انترا فاسكولار جوه الدم، اكسترا فاسكولار يعني في ناس تقول لك اكسترا فاسكولار عشان هو مش في الدم انما فين؟ في الار اي اس اللي هي موجوده في الدم. بس اكتر حته طبعا في الاسبرين والليبر. واخد بالك؟ يبقى دي كده خلي بالك بقى ان اللي ماشي انترا فاسكولار ده الهيموجلوبين اللي ماشي انترا فاسكولار ده طايع. هل الهيموجلوبين حاجه ظريفه ولطيفه ان هو يمشي في الدم لوحده كده؟ هل دي حاجه كويسه؟ لا، لان الهيموجلوبين ماده سامه. فعلا الهيموجلوبين ده يا جماعه يقعد ماشي في الدم لغايه ما يوصل فين بقى؟ في الكليه. يقوم يعمل ايه في الكليه؟ ودي رقم ثلاثه بقى. يعمل ايه في الكليه؟ يعمل في الكليه يفسد التيوبيول، يعمل برافو عليك تيوبيولار دامج. تيوبيولار دامج لان الهيموجلوبين يا جماعه ده بيسحب الاكسجين بيشفطه. فياخد الاكسجين من الكدني يقوم يعمل نيكروزس في الكدني. تيوبيولار دامج. ومش بس كده. يا ريت كان بيعمل كده التيوبيول بتاعت العيان تبص ل 60 درجه. انا ماشي. المهم انا هيبقى منظري حلو قدام العيان. صح ولا غلط؟ انما ده بيحصل حاجه بقى غريبه جدا. الهيموجلوبين لما ينزل في اليورين يخلي اليورين لونه ايه؟ احمر. يعني غامق. ودي فيها ايه؟ العيان يهيلي بقى. شكيت ان هو هيموجلوبين. السؤال التقليدي اللي قلناه في الجوندس، ايه هي نوع الجوندس اللي فيها لون اليورين مش غامق؟ تمريض الجوندس يبقى للتون ايه؟ غامق. ولو بتخاف الجوندس اللي جاب سيريو العكس فيجيلي العيان. الا يا ممدوح الاسطول اللون هيعمل انضم للسور. يقول لي والله يا دكتور الاسطول عندي غامقه. او سال سؤال انا عارف الاجابه الاسطول غامق. طب اليورين متوقع ان هيقول لي طبيعي. هو اقول له اليورين يا ممدوح يقول لي غامق. قال الله يخليك. الله يخليك يا ممدوح احنا ما خدناش دي. احنا خدنا لا اما ده غامق يبقى ده فاتح او ده فاتح يبقى ده غامق. انما الاثنين غامقين الله يخليك ايه ده؟ يبقى غلطني في التشخيص لان فعلا لازم تعرف ان الهيموليتيك جوند كان المفروض يبقى طبيعي ولكن قد يبقى غامق امتى؟ لو فيه ميجلوبين مش بيلوروبين، ميجلوبين نزل في اليورين. انا ما جاي اتخبط في التشخيص، انا ما يجيلي واحد يقول لي الاستول غامق واليورين غامق، قال له الله يخليك، يعني انا عايز اذاكر كل ده ما خدناش دي قبل كده، انا اللي انا اعرفه ان ده يبقى غامق يبقى ده فاتح وده فاتح يبقى ده غامق، صح ولا غلط؟ يبقى رقم ثلاثه اكتب كده اللي بيحصل انترا فاسكولار هيمولسيس ينتج عنه تيوبولار دامج وفي نفس الوقت تشينج في اليورين ايه؟ يحصل دارك في اليورين. رابع حاجه ان في هيموجلوبين مؤدب. اللي فوق ده كان قليل ابدا طالع ما فيش حد بيلمه انما المؤدب نزل في البلاط من نفسه كده عارف ان هو ايه مش ظريف ولا لطيف ان هو يمشي في البلاط فيروح لمين؟ يا ار اي اس خدينش يقوم يروح في الار اي اس والار اي اس دي موجوده اكتر في الاسبرين والليبر يقوم يحصل هيباتو تديله ايه؟ ميجاميا. اذا الباثوجينيز وفيموليتيك انيميا اربع بوينتس الجمله الاولى انيميا، الجمله الثانيه هيموليتيك جون، الجمله الثالثه تيوبولار دامج عشان الانترا فاسكولار ايه، الجمله الرابعه هيداتو سيلينوميش. انا بقى نخش على الكلينيكال بيتشر. قلنا يا جماعه الكلينيكال بيتشر هو في الامتحان انت ده كل عن كل جزئيه اكيد هيك عن كل جزئيه اللي قلنا دول اكسترا فاسكولار بيعمل هيداتو سيلينوميش. كلينيكال بيتشر هنكتب الاربعه سيمتوم والاربعه ساين سؤال التيم راح نكتب، وبعد كده نكتب بقى ايه السبيسيفيك مانيفستيشن بتاع ايه بتاعت الهيموليت اللي هم كام حاجه؟ أربعة، ما قلنا هم أربعة مش هيتغير، واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد أول كلمة هتحصل إيه؟ شوف بقى رقم واحد هيموليتيك جومز وتذكر الهيموليتيك جومز، طبعا ده خبر حلو لأن كده كده هتبقى مذاكرة الليفر إيه؟ الهيموليتيك جومز كويس أوي، كلينيكال بيكشر بتاعته سهلة. عايز تفرج ايه اللي بيزيد وايه اللي بيقل، التركوبيولوجي اللي هو بيولوجي بيزيد والكلام اللي احنا عارفينه ده، اليوريمي ده مش عارف اعمل ازاي، الدكتور اثنين اثنين احنا سائلين تيوبولار دامج، تيوبولار دامج ثلاثة احنا سائلينها في الباص اوف تيرج هيداتو سيلين، يعني حتى ان الكلينيكال بيرش على فكره نفس الباص اوف تيرج بس شلت منهم انيميا لان الانيميا حطيتها لوحدها فوق الكيم معايا. واربعة يحصل بقى كلمة مهمة جدا جدا جدا بيبقى عليها نص درجة اللي هي كرايسس، ممكن يحصل كرايسس، الكرايسس كفاية قوي بالذات فيهم وتحت فيهم حاجة اسمها هيموليتك، هيموليتك كرايسس، هيموليتك كرايسس. فجأة الراجل ده عنده هيموليتس قديمة ما انا عارف ولكن فجأة دخل في هيموليتس كرايسس، يشتكي من ايه عيان هيموليتس كرايسس من ست حاجات. لاحظهم بالطريقة دي عشان تبقى الرسالة سهلة. هيموليتس كرايسس يشتكي من ايه؟ ست حاجات. لا احنا بقى مش اربعه لان عمر ما كان فضل سهول او شيء. ست حاجات، ما هقول لك بقى ست حاجات ايه؟ ثلاث كلمات وثلاث اوجاع. اللي عنده مريض كرايس لما يجي يقول له بيشتكي من ايه؟ يقول له ثلاث كلمات وثلاث اوجاع. ايه هما الثلاث كلمات؟ فيفر ورايجر وجومز جامده. يعني دي بالجومز. جومز بديل شويه. فيفر رايجر جومز. طب وثلاث اوجاع؟ يبقى وجع في عظمه ووجع في بطنه. وجع في كليته. كليته لان حصل فيه بلر دامج. بطنه لان ممكن يحصل اسكيميا. على فكره ليه بيجي وجع في بطنه من الحاجات اللي مش معروفه قوي. ماشي؟ بس ممكن اسكيميا. وجع في عظمه طبعا لان جول مارو شغال ده عشان يحاول يعوض الهيمورسيس ده. فطبعا جول مارو ده جوه العظم ممكن يجيب وجع في العظم. يبقى وجع في عظمه يبقى ده كده الهيمورسيس كرايز. واحد يقول لي في انواع ثانيه كرايز. اقول لك في مثلا كرايز ثانيه بس بينهم ركز ذاكرها في الامتحان وتركز عليها هي الهيمورسيس كرايز. الكرايزات الثانيه مش مهمه. اللي هي مثلا زي دي. ابلاستيك كرايزس. ايه الابلاستيك كرايزس دي كمان؟ اقول لك ما احيانا يحصل فيرال انفكشن. يوم الفيرال انفكشن يجيب بول مارو ديبريشن. يحصل ابلاستيك كرايزس. ماشي. طب تقول لي في كمان مجال ابلاستيك كرايزس. تقول لي مجال احنا دلوقتي الهيموليتيك ايه اللي دخل مجال ابلاستيك؟ اقول لك ما احيانا الهيموليتيك كتير ده يستهلك الفوليك اسيد. يوم الفوليك اسيد يقل يحصل فوليك اسيد ديبريشن. يقوم يحصل ايه؟ مجال ابلاستيك. فيقول لك مجال ابلاستيك كرايزس. كل ده كلام ايطاليات. بحس ان هي داخله على الطب. لان الكلام الاساسي هو ايه؟ هيموليتيك كرايسس. تاني كلينيكال بيكشر. كلينيكال بيكشر بس اللي هي فيه رايس جومبس ثلاث اوجاع وجع طبعا صف ده هتقول ادونا بين بون بين بعد كده لوي بين بس. اظن ان سهله يعني المكان كده تبقى سهله. ده كده اللي هو ايه؟ رحنا بالشغل الشغل نفسه ده بص ده ده انت مش هتحب بص جابوا رايح عن طريق الطريقه دي هتلاقيها لو بص يا جماعه كمان انت بعيد قوي يعني بجد بغض النظر عن واحد ممكن واحد يخش الامتحان ينقص كتير بس هنقص فين؟ البلاد ما تنقصش فيه. بص انا هقول لك على حاجه البطنه تكون وان انت تنقص البلاد او روماتولوجي ما هقول لك مش عارف في الليل انا شفت الاطفال ذاكرت المذاكره دي كلها الا البرد والسؤال ايه؟ دخلت لتر برد طب السنه دي دخلت المذاكره كلها ما عدا لوكيميا لا مش هتحصل لا لوكيميا هتلاقي لوكيميا عشان هم بقيت المجموعه بقت لوكيميا بس ده بالعكس انت المفروض بقى تنتقم منه ازاي؟ والله انا هحط ايه؟ لا ما ده بالعكس الوقت حلو طب تنتقم منه ازاي؟ حلو بالطريقه دي. اللي هو من غير ما تذاكره امشي كده في كيما اللي هو نظام الكيميائي وادخل الامتحان. هتلاقي الامتحان يجي لك ضربه زي كده. هو مش الدكتور جات جات 25 ماشي. ليه؟ والله انت على ابوك. ده كده اللي هو ال الكلينيكال بيتش. سهله شغلة كلينيكا بيكشر لكن انا مش هفهم انفستيجيشن ما ايه كلام اللي هو ايه؟ ايوه بس خد الغرور دلوقتي ماشي فانا لسه هقول حاجه نص ولكن احنا بنقول التيم بتاعت المريض كلينيكا انفستيجيشن اظن انفستيجيشن هنا بقى كلام فارغ

اكتب كده كلمتين مهمين اللي هم ايه هيوج سبرين سبرين كبير ومثلا اكتب ايرن اوفرلود دول مثال كلمه هيوج سبرين خلاص ماشي كده يبقى احنا كده خلصنا العلميات بشكل ممكن بس ورا انواع الكلام ده بتوجع دماغك كلام فرضه في نقطه عايز اقولها بس في نقطه هيوج سبرين وايرن اوفرلود في نقطه بس عايز اقولها كده احنا خلصنا الانيميا لكن في نقطه عايز اقولها تعالى مثلا ايه يقول لك ايه يقول لك هيموراجيك انيميا طبعا هيموراجيك انيميا صار تخيل ليه ما اعرفش هيموراجيك انيميا دي يا اما اكيوت اكيوت هيموراج يا اما كرونيك هيموراج لو كانت كرونيك هيموراج تعامل معامله الاير ديفيشن انيميا يعني يبقى طالب معلش يبقى غبي لو فكره هيموراجيك انيميا ما هو لو كانت كرونيك هيموراج تبقى اير ديفيشن ايه انيميا ولو كانت اكيوت ده اللي هو الشك وتكتب الشك اللي احنا بنشرحها في الجامعه معايا بس يبقى اذا هيموراجيك انيميا ولا فيها خش بعدين خلاص وكده يا جماعه احنا خلصنا الانيميا وكده يبقى احنا خلصنا الاربع دولار تعرف الموضوع تاني بسرعه عشان ايه انتوا مين تبقى منها برضه معايا ولا مش معايا معايا وكده يبقى احنا خلصنا جزء كبير جدا جدا جدا من الدولار بالورق الانيميا هسال سؤال بس تزوجوني بسرعه ايه الكرونيك اللي هي الاير ديفيشنت انيميا اير ديفيشنت انيميا كرونيك هيموراج هو اللي بيعمل اير ديفيشنت انيميا اللي هو كرونيك بلاد لوس عايز اسال سؤال بس دلوقتي السؤال بس مهم هل الانيميا على فكره كان هو طالع في المرايه تمام داخل في المرايه خلاص انا بقول عشان بص يا جماعه بعد ما شرحت الانيميا في الانيميا سهله وخالص لا يعني بالسكيما دي سهله ولا صعبه ثاني فهمت يعني السكيما ايه هديك السكيما درجه بس خرجت برضه السكيما سهله برضه يعني حاجات انتوا مالكم مصبحين من بلاط بلاط يعني انت كده على فكره احنا خلصنا بلاط على فكره انا اعتبر كمان مش شرحت بلاط على قد ما انا ذاكرته يعني ممكن ازاي هو يعني بسهوله هو دكتور هو انت عشان عندك توقع اكثر من بلاط خليتهم هم كمان يتعادلوا مش حد هيقعد اللي هو بالاكرام مش حد هيقعد وحتى يا جماعه انا عايز ذاكر بلاط ذاكروا بس ما تقولولوش يعني انتوا خايفين منه مش لازم تقولوا له انت ذاكرت بلاط ذاكروه خلاص مش هتلاقي دكتور 1% يجي يشوف صوت مثلا حاجه خايفه مني لا انا طالب جالك فيروس انا ذاكرت كل الذات حتى ممكن يكون حضرتك عيب مع نوع من انواع وذاكرت الكلمه المميزه ممكن انا ذاكرت على فكره بقى انت ممكن تذاكر انواع كويس جدا ودي خطا خاطئ يوم يجي لك مثلا فكره سير انيميا تقوم كاتب له الصفحه بتاعت فكره سير انيميا خد كام؟ درجتين درجتين بالظبط لو السؤال عليه مثلا 100 درجه يقوم يديك درجتين كده ايه ده؟ لان انت المفروض تكتب الهيموليتك هو السؤال ده لان في البطن مش ده الاطفال الاطفال يا جماعه حاطين اطفال ده الاطفال يا جماعه بيناقشوا دلوقتي مجلس الشعب انهم يخلوها بطل يعني اطفالنا من السنه الجايه واللي بعدها هتبقى طبعا طب البطل فسيبك من اسلوبهم في الاجابه ويقول لك تيجي تسال انيميا اكتب صفحه فاهم تيجي تسال انيميا وكلام ده اطفال يعني ذكر اي كلمه في اي هل عشان ما تكتبش كلمات مميزه تكون اقل قوي ولا لا ما انا بقول لك بقى الاسكيمات احنا في كل برانش عاملين اسكيما بس الاسكيما حافظ انت بتكتبها ما تبينش ان هي اسكيما لا انت واخد بالك وحط دماغك ما تبينش يعني حط دماغك برضه الموضوع نفسه يعني الاسكيما دي يوم ما تتزنق ومش مذاكر بالظبط كده خلاص فاتت خلاص هتكون جايب سؤال هيفتحني لا لا لا عادي لو في سكيمات يعني انا هقول لك على حاجه سكيمات روماتولوجي مثلا دي بتجيب 100% من بس معلش يعني ما فيهاش استثناءات خالص يعني تيجي لك روماتويد ارترايتس سيستميك لوبس اي حتى الموضوع ده احنا شرحناهوش كبير وديرم اي موضوع هتكون كاتب السكيمه بتاعت روماتولوجي دي تجيب ايه 100% من درجه واخد بالك على فكره حتى الدكاتره الكبار جدا شافوا السكيمه دي يعني انا فعلا 100% انا كروماتولوجي ده فعلا ما ينفعش يجي نظري هو انا فاكر شفت الكلمه دي هو ده كتير والله انا كده قال لك لما تروح الجرا دي انت هيجي الوضع انا في دكتور والله حتى قال لي الله يشفيك بيتك قال لي كده يا ابني انت هتقضي عند طب في مصر اه والله فعلا الكلمه ده ما ادريش انا فين يعني انت يعني لما نيجي نرجع لما تروح 100% حتى الديفينيشن يعني ممكن تشوف سكيما ده ديفينيشن مشترك يعني دي والله قريب بيقول له الله ايه ده يعني الديفينيشن بتاع كل روماتويد ارترايت هو نفس بتاع السيستم كلوبا ثم هو نفس الديفينيشن مسخره يعني المهم بس عشان بس خلينا بس نروح خلينا الامتحان كده من كذا وبعدين نبقى نكتب في ده عشان نروح ماشي بقى ماشي يعني تبقى ناخد الدرجه دي ماشي اه بناخد الدرجه دي كويس بقى الموضوع الثاني في البلاد لوكيميا لوكيميا اللوكيميا اللوكيميا عايز شكله يكون حجمي لا ده ما تروح تمشي حجمي ولا لا والله اصل واحد يقول مشيش جالي خالص الكيمياء. الموضوع الثاني الكيمياء. طبعا لما تخلص الانيميا يعني بتريح شويه. المهم داخلين على الكيمياء. الكيمياء بقى سهله جدا يعني انا بستغل الكرون ده. انا بستغلتري ما مش عارف ناس بتستغلته بص كده الكيمياء. اول حاجه ديفينيشن اوف الكيمياء اصلا ده كان في مالجنم في البروتيشن وفاي بلاد سيلز في البون مارو وبعد كده سبريد للتيشو وسبريد للبلاد. شوف الكلام خش بقى عليه لازم تكون عارف ان الكيمياء نوعين اكيوب وكرونيك. ما تقعدش بقى كل ما فاكر الكيمياء تقوم داخل لي في الايثيولوجي وفي حد يعرف الايثيولوجي ما تقعدش تدور في حاجات كتير لو خد بالك خش على طول على الكلينيكال بيكتشر كومن كومن هذاكر في الكيمياء ايه كلينيكال بيكتشر ديفرنشال دايجنوستيك انفستيجيشن قرايه التريتمنت لا جاي بس جاي بس طيب هتيجي تقول لي مشكله الكيمياء ديفرنشال دايجنوستيك انفستيجيشن تريتمنت مشكله الكيمياء في ايه بقى ان في انواع اقول لك بس انواع ايه كلام فير عندك في اكيوت لوكيميا في كرونيك لوكيميا تقول لي يا ريت المسائل على قد كده اقول لك مالتي تقول لي الاكيوت معين هو يعني ايه اكيوت يعني ايه كرونيك انا اكيوت لوكيميا يعني ايه يعني المصيبه انت عارفين طبعا قلنا خطوات تكوين الار بي الوايت بلاد سيل المصيبه في الاكيوت لوكيميا تبدا في مرحله البلاستات البلاست سيل يعني المصيبه اللي بيحصل له مالجنت بروتيشن البلاست سيل وقلنا قبل كده ان البلاست سيل كان تنفع انها خليه صغيره في السيل يعني اما طيور ولكنها كبيره في الحجم اذا الانسان الطبيعي ما يصحش يبقى عنده في الدم ايه بلاست سيل لان بلاست سيل خليه كبيره في الحجم وبالتالي مش هتعرف تطلع بره دي البون مارو او هنا اللي بيحصل يا جماعه في الاكيوت لوكيميا المصيبه في مرحله البلاستات البلاستات دي اللي هي ايه حاجه كبيره كده لانها صغيره في السن اه بس كبيره في الحجم فتخيل بقى البون مارو البروليفريشن حصل في مرحله البلاستات فبقت خليه كبيره قوي تقوم تعمل ايه اول حاجه تدوس على الخلق اللي موجوده في البون مارو لان بطيخ بقى في البون مارو يوم يدوس على مين؟ الار بي سي يدوس عليها ويدوس على البليستر يوم يعمل بول مارو فيلير صح ولا غلط؟ انما في الكرونيك المصيبه في ايه بقى؟ في مرحله متطوره شويه عن البلاست ولكنها ليست مطيور بالكامل يعني ايه بتبقى كبيره شويه في السن طبعا هي لسه ما نضجتش قوي ولكنها اكبر من البلاستات واصغر في الحجم شويه عشان كده تعرف تخرج بره البول مارو عشان كده ما بتعملش بول مارو فيلير قوي انما تقدر تعمل ايه؟ تخرج بره البول مارو والوايت بلاست تطلع بقى قدره ان هي تحرك التيشو تلاقيها موجوده فين؟ تعمل تيشو انفلتريشن سيبك من المقدمه اللي مالهاش لازمه انا اللي يهمني اخش على طول هات كتاب الامتحان كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت لوكيميا سواء كانت ليمفو بلاستيك او ايه يا جماعه؟ او مايلو بلاستيك ما تعرفش تذاكر دي ودي هما الاثنين نفس الكلينيكال بيكتشر سواء ليمفو بلاستيك او مايلو بلاستيك هي هي ايه هي الكلينيكال بيكتشر؟ ثلاث جمل لا رابع لهما حد فاكر بقى ثلاث جمل بنفس الاسلوب اللي انا شرحته؟ قلنا ان مشكله الاكيوت لوكيميا ثلاث حاجات المشكله الاولى بون مارو فيلير ونكتب البون مارو فيلير طبعا بون مارو فيلير سهل ار بي سيز بتقل انيميا ونكتبين الكلمه بتاعت الانيميا بليتلت بتقل بليدنج ونكتبين بليدنج من الموضوع الجاي بيحصل بيربرا في الاول وبعدين مش عارف يحصل نزيف اي نزيف كده وصح صح وممكن يموت في الاخر بسبب السيربرا في الماتش الوايت بلاد سيلز برضه ممكن تعمل كارنت انفكشن تبدا بالسور ثروت واي انفكشن تسيبه وصح صح واخدين بالكم المشكله الثانيه يبقى المشكله الاولى بون مارو فيلير ادي تلت اجابه اللوكيميا سهله ولا صعبه؟ لغايه دلوقتي سهله. تاني حاجه كنا قلناها واحنا بنشرح ان الوايت بلاد سيلز تمتاز بصفتين بحرف العين. حتى فاكرهم؟ عيله وعبيط. تقول لي يعني ايه عيله؟ اقول لك عيله يعني قاعده بتتنطط طول النهار. عيله يعني بتتنطط طول النهار وهي موجوده فين؟ في البول مارو. بتتنطط في البول مارو تقوم تعمل سندر ايه؟ بوني. بوني ايه؟ وجع في العظم، وجع في الاسترنال، وجع في فاكرين انتوا الحاجات دي؟ يبقى عيله تعمل، وتاني حاجه ان هي عبيطه، يعني ايه عبيطه بقى؟ يعني الوايت بلاد سيلز دي تعمل حاجه عبيطه جدا، اولا هم كتير. وايت بلاد سيلز كتير قوي، فتمشي شوف بقى العبط تقوم تسد الايه؟ تسد الفيتر الصغيره وتعمل حاجه اسمها ليكوستيز. ليكوستيز. ليكوستيز دي مصيبه. انت ممكن تسد في الريجرر، ممكن تسد في القلب، ممكن تسد في السبلين، ممكن تسد في اي حاجه. ليكوستيز. واخد بالك؟ يبقى بتعمل سندر بون وليكوتيز. الكلينيكال بيكتشر الثالثه الكلينيكال بيكتشر الثالثه بتاعت الكيمياء ايه؟ حد فاكر ده ايه؟ بلاد بيت وده ايه؟ لا دي ار بي سي ودي ايه؟ واي بلاد سيل. الار بي سي ينفع اما الار بي سي تزيد الار بي سي لما بتزيد في الدم تعمل ايه؟ بوليسيستيميا هتزود لزوجه الدم لانها ما بتعرفش تخرج بره البلاد بيت انما الوايت براس بتاع ده لازم تكون بتعرف تخرج بره البراس عشان لو جالي انفيكشن الوايت براس تطلع ايه تهجم. فاقول لك الوايت براس لما تزيد مش حاجه اسمها بقى بولي سايتيميا يبقى بولي، لا الوايت براس هتطلع بره ليه وتروح في التيشو تعمل لي انفيلتريشن في التيشو فين حته مثلا الليمفادينوباتي في الاول وبعدين هيباتوسبلين وميجالي وبعدين اكتب اي اورجان يخطر على بالك. واي اورجان تكتبه يخطر على بالك اكتب فيه ثلاث حاجات والثلاث حاجات دي بتجاوب كلمه ان يعني ايه، يا اما انفيكشن يا اما انفيلتريشن يا اما انفاركشن لو عملت ليكو سي. شفت بقى تاني انا بحاول اقول لك كلام كده عشان ما تستصعبش اللوكيميا. هنقول الكلينيكال بيتشر فين بص يا اخويا كلينيكال بيتشر بتاعت الاكيوت لوكيميا. احنا دلوقتي في الاكيوت لوكيميا كام كلينيكال بيتشر؟ ثلاث حاجات. فاكرين احنا بنشرح لما قلت لك الانيميا اربعه اللوكيميات ثلاثه؟ هي اللوكيميا ثلاث حاجات، واحد بون مارو فيلير. قلت بالعربي ليه بيحصل بون مارو فيلير؟ لان المصيبه في مرحله البلاستات، والبلاستات هي خليه كبيره في الحجم وصغيره في السن تدوس على الخلق داست على الار بي سيز وداست على البليتلت عملت لي بون مارو فيلير ويذكر البون مارو فيلير. اثنين طب الوايت بلاد سيلز ده كتير او ما كتير؟ اه ما هي كتير فعلا الوايت بلاد سيلز في اللوكيميا الوايت بلاد سيلز كتير قوي. تقول لي يعني المفروض ما تجيش انفكشن؟ اقول لك لا، ما هي عيله وعبيطه كونها عيله عملت ايه؟ وجع في العظم. عينه بقى قاعده بتتنفض وكونها عبيطه عملت ايه؟ ليكو سيف. ثلاثه الوايت بلاد سيلز عندها القدره على اختراق التيشو وبالتالي بيحصل انتجريشن اوف ايه؟ اوف تيشو. انهي تيشو؟ ما تقدرش تحفظ ده انما تقول لي واحد انتجريشن اوف تيشو زي ايه؟ الليمفادروماتي. واقعد اكتب له بقى في الليمفادروماتي اي كلام. خلاص السرفايكر وبعدين يروح مش عارف ليه فاينل والهاب يامو جنرالايز واكزيلري. كان اي كلام هبل بقى، او ممكن يجي في الليمفادروماتي بتاعت البورتا هيباتس يعمل جونزيت، او ممكن يعني اي كلام في الكلام. اثنين هيباتوس بلينو ما جاتش. ثلاثه اكتب اي اورجن يخطر على بالك، ايه؟ كدني، قلب، سبلين، تريبرا، واي اورجن تكتبه طلع ثلاث اسهم. وثلاث كلمات بحرف الام انفلتريشن انفكشن انفاركشن. انفاركشن ليه؟ اصل ممكن يحصل البوستيريور. كلام سهل قوي، حاسس تزود بقى اللي هو الطالب المعلم، فينا الفيلير ممكن يحصل مثلا خاصة ديورنج التريتمنت عشان بدي كيمو ثيرابي تدمر الوايت براسل فدي بروتينات يوريك اسيد ممكن تعمل رينا يعني كلام ملوش لازمة. واحد يقول لي بس ده كلينيكال بيتشر بتاع ايه؟ الاكيوت لوكيميا ده لسه موال فينش كرونيك. اقول لك ولد ما توجعش دماغك خالص. الكرونيك لوكيميا اكتب بقى كلينيكال يبقى غلطان اللي ذاكر موضوعين لان الكرونيك لوكيميا هو نفس الكلام بتاع الاكيوت لوكيميا بالظبط بس لو كتبته بالظبط تخسر. طب نعمل ايه بقى؟ الكرونيك لوكيميا هو الاكيوت لوكيميا بس اقلبه بالعكس واحد اهو بتاع كده يعني هيبقى رقم واحد تيشو انفلتريشن، رقم اثنين الوايت بلاد سيلز العيله والعبيطه، رقم ثلاثه بون مارو فيليا. المشكله في الكرونيك في مريض الكرونيك لوكيميا ليست في البون مارو فيليا، عشان كده ممكن انيميا ما تبقاش باين عليه قوي، انما في اللي عنده اكيوت لوكيميا لازم يبقى عنده انيميا. معايا ولا مش معايا؟ انما الكرونيك لوكيميا يقول لك واحد عنده كرونيك لوكيميا بقاله 3 4 سنين ما عندوش انيميا قوي او الار بي سي مش بعيده قوي، لان القضيه ليست قضيه ايه؟ بون مارو فيليا. فاكر الامتحان يغلب عليك يقول لك ليه يعني؟ مش معنى ان الاكيوت لوكيميا بيجي له بون مارو فيليا وكرونيك لوكيميا القضيه عنده قضيه تيشو انفلتريشن. تقول له ايه ده؟ ما احنا قلنا الاجابه في الشفوي تبقى بينج بونج سنين، يعني مش تبتدي تقعد تقول تجاوب وخلاص. لا عايز اعمل سؤال في الامتحان اقول له هو الاكيوت لوكيميا المصيبه في مرحله ايه؟ يقوم الدكتور يقول لك ايه؟ مرحله البلاست سيل. كله برافو عليك. البلاست سيل تمتاز بايه؟ يقول لك ان هي بتبقى صغيره في السن كبيره في الحجم. تقول له صح كبير كونها كبيره في الحجم ما تعرفش تخرج بره ليه؟ الجول مارو وتدوس على مين؟ على الخلق عشان تعمل جول مارو ثاني. يقول لك اه مثلا طب الكورونا. تقول له ايه مش الكورونا المصيبه فين؟ يقول لك لا ده مرحله السيل اللي ايه اللي اصغر من البلاست. تقول له كونها صغيره في الحجم تطلع فين؟ ما تدوسش على الخلق بقى فالقضيه مش جول مارو ثاني وتعرف تطلع فين؟ في البلاط. وطبعا الوايت براد سيلز عندها القدره وما قايله ايه الفرق بين الوايت براد سيلز والريد براد سيلز؟ يقول لك الريد براد سيلز حمراء والوايت براد سيلز بيقول له يهبل انا مش هتفرق. يقول له الريد براد سيلز ما تعرفش تخترق البراد سيلز انما الوايت براد سيلز تخترق البراد سيلز تروح للتيشو. اذا المصيبه فين؟ التيشو انفلتريشن. يقول لك برافو عليك. قول له دي نفس الدرجه اديني الدرجه اللي انا مش واخدين بالكم؟ يعني حاول بجد اسلوب الحل يبقى بينج بونج كتير. انت واخد بالك؟ عشان كده حتى اقول لكم تعالى شكوى وراحت المضرب ما تروحش كده. ده كده اللي هو ايه الكلينيكال بتشر. تاني نقطه لازم تعرفها جدا في اللوكيميا، تعرفها كويس قوي في اللوكيميا اللي هي الديفرنشال دايجنوز بتاع الاكيوت لوكيميا وبتاع الكرونيك لوكيميا. واعتقد ده سهل ده سهل. انفستيجيشن مكتوب كويس قوي يعني انفستيجيشن. انفستيجيشن بتاعت اللوكيميا سهله قوي. تعالى نمسك الاكيوت لوكيميا بس بينه وبينكم بقى اما تيجي في الجدول اللي انا عامله في المذاكره قبل الامتحان هتلاقي في ايتم كده في الجدول تذاكر ايه انفستيجيشن اوف لوكيميا. يعني مش كافي تذاكر اللوكيميا لا انفستيجيشن اوف لوكيميا. ليه؟ لان انت كل مره ما تذاكر اللوكيميا تيجي في الانفستيجيشن هتلاقي اتحشرت في نص الدفتر شويه. لكن ابدا ذاكر انفستيجيشن اوف لوكيميا لانها اغلب حته واقع حته في الكيميا. سوري كمقارنه يعني ماشي في فترة قبل السنة. لا ده كان سنة خمسة. سنة خمسة لا ما هو سنة ستة هنغير الحاجات دي ان شاء الله. لان مش هتصوم مختلفة خلاص يعني ما هو. ما شاء الله هيبدأ الجدول هو معايا يعني بس نقوله المهم انفستيجيشن. انفستيجيشن بتاعت الاكيوت لوكيميا. خلي بالك السيما راينا انها رخمة قوي هنا في الكورس. حتى الكتاب اللي اتصفر ده تعرف ما هو. اكيوت لوكيميا طبعا اول حاجة نعملها هي ايه؟ سي بي سي طبعا. والسي بي سي طبعا اول حاجه يعني عملتها وايت بلاد سيل طبعا هتلاقيها ايه؟ هتلاقي الوايت بلاد سيل ده سعر دي تلاقيها عاليه مثلا 20,000 30,000 40,000 بيني وبينك كبيره مثلا فوق 50,000 كبير جدا جدا جدا جدا فوق 100,000 الاكيوت لوكيميا ما نزلتش عن كده يعني اخرك هتلاقي ايه؟ يعني من 20,000 اخرها ده يوم ما ايه مش هتزيد عن 100,000 نازل جدا 5% بس ممكن تزيد عن 100,000 او اقل كده خلاص احنا 20,000 30,000 40,000 يعني ما بتعرفش بتعرف مش قوي زي كورونا. كورونا ممكن توصل مليون او اكتر من مليون. تعالى بقى من 20,000 ل 100,000 طيب الار بي سيز والبريتس بتقلي. احنا قلنا بتزود على الخارج الار بي سيز والبريتس بتقلي. اهم كلمه لازم تكتبها بلس سيل كتير هنا بتلاقي بلس سيل كتير معايا. طيب ده اول كلمه في السي بي سي. طب تعالى بعد كده تعالى الاول قبل ما نروح للبول مارو طبعا البول مارو سهل تعالى دول مره هتكتب الديفينيشن لكن في لقطات كتير ومش عارف ايه ومجال بلاستيك مش مجال بلاستيك بقى اب نورمال او مالجنا في بروتيشن او في بلاستيك لكن تعرف المطب المطب الكبير هنا لما يجي لك واحد عنده لايت بلاستيك عاليه وبلاستيك كام خلاص بقى كيسه كبيره يعني ممكن ما تبقاش في حاجه قوي ان انت تعمل دول مره خلاص احنا مستعجلين واكيوت وكلام ده ولكن في نوعين من انواع الكيمياء بقى وده نوعين في منتهى الحقاره والدناها وما تشخصوش ومن المطبات الطبيه الكبيره جدا اللي هو نوعين اسمهم ايه؟ نوع اسمه الوكيميك لوكيميا ونوع اسمه سب لوكيميك لوكيميا. سب لوكيميك لوكيميا يعني من اسمه سب لوكيميك لوكيميا هي اللوكيميا العاديه فيها الريد بلاستيكس قليله والبليتس قليله والوايت بلاستيكس عاليه دي اسمها سب لوكيميك يعني حتى الوايت بلاستيكس بتلاقيها ايه؟ بتلاقيها قليله عشان كده قلناها في السبب ده بتاع ايه؟ دلتا لوكيميا وايت بلاستيكس قليله ار بي سيز قليله بليتس قليله صح؟ لكن مش حقيره قوي النوع ده مش حقيره قوي عارفين ليه؟ لان بتلاقي بلاست سيل فالبلاست سيل اللي بتخليك انا عندي واحد عنده فيفر وعنده وجع في ظهره وعنده وجع في عظمه وعنده يعني واضح وعنده كده هضطر اعمل له جول مره واتاكد بس مش هتخدعك قوي. تعالى بقى اشوف النوع الحقير الثاني الوكيميك لوكيميا. يعني ايه الوكيميك لوكيميا؟ يعني لوكيميا ومش لوكيميا. يعني الراجل ده او العيل ده عنده لوكيميا تيجي تشوف الوايت بلاست سيل نورمال تيجي تشوف الريد بلاد سيلز والبليتس يقلوا بس بالله عليك او ممكن يبقوا نورمال كمان بالله مفيش بلاد سيل بالله عليك لما يجي له واحد بفيفر بلاد ويجي له واحد بسرسرة واجي اعمل له بلاد بيكتشر الاقي كل حاجه نورمال هيخطر على بالي ان هي لوكيميا. ده لو خطر على بالي ان هي لوكيميا ابقى فاشل ابقى دكتور فاشل اللي هو كل واحد هيجي له فيفر يعمل لي بلاد لا يعني انا معلش عشان نتاكد ده اللي هو دكتور الجبال قوي بقى اللي هو خاف نتاكد ولا بيعمل لي بول مارو ده دكتور جبال. وعلى فكره الدكتور الجبال ده بقى ممكن المطبات تزيد معاه يعمل جول مارو بايوبتي واخد بايوبتي من جول مارو يطلع بايوبتي ده نورمال حتى لو عنده لوكيميا. انت متخيل الحته دي؟ اصل جول مارو مش كله بيبوظ ده حته وحته. ما هو بقى لما يلاقي الدكتور يلحق بقى هيقوم واخد جول مارو. انا شعار بص شعار في الطب خليه يبقى كده. بص يا جماعه اللي عنده لوكيميا الواد بلاد سيلز بتبقى عاليه. طب لو لقيت الوكيميك وفي بلاد سيل ما فيش بلاد سيل الوكيميك لوكيميا ده اساسا عيان ايه؟ ده اساسا عيان نحت اللي هو حتى لو عرفته حتى لو عرفته هيطلع من المستشفى عربيه تشيله خلاص يعني اصل انت بتتكلم في نص في المية او 1% طب ده هنعمله ده هنشخصه ازاي؟ لازم تعمل جول مره ماشي يا جماعه. في بقى شويه حاجات ثانيه في الانفستيجيشن تحديش يعني ما تبصلهاش قوي ال دي اتش مش عارف ايه الكلام ده الكلام سهل. الكلام ده كان مجرد ماتش كده ايه؟ مجرد ماتش كده عندنا تكتب انواع لا تقوم كاتب الانواع بقى تحت السي بي سي تكتب ان في نوع من انواع اللوكيميا ان دي كده طب لوكيميك لوكيميا بيبقى فيه كذا وكذا وكذا وبعدين لوكيميك قالوا كيميك لوكيميا يكون كذا بيبقى فيه كذا وكذا وكذا ان بي انت واخد بالك؟ ان بي ودي ما تتصرفش اللي هي قالوا كيميك لوكيميا ما تتصرفش بلس الايه؟ لا ما فيش هنا لازم تعمل بول مره تعمل بول مره ال طب تعرف كرونيك لوكيميا بقى

اللي ده موضوع مختلف. الموضوع الثالث والاخير طبعا في موضوع يا جماعه الجوله الثانيه، الجوله الثانيه برده المواضيع صفحه واحده بتقراها، الجوله الثانيه وده طبعا سهل جدا يعني ما فيهوش اي مشكله، برايمر وسكندري والكلام ده. انما بقى الموضوع المرتقب الرهيب، الموضوع المرتقب الرهيب اللي هو ايه؟ الجوله الثانيه المهمه. الموضوع على فكره الطلاب كله يخلص في عدد كم بتاني هنا روحي كم بتاني هنا روحي روحي تحت يعني ما تبص ما تبص غير مذكرة يعني مالوش لازمة يعني ما برضه المفروض يبقى فيه الهوالي لا ولا هوالي ولا آخر موضوع في الدراسة قدامك الموضوع آخر موضوع في الدراسة يلا جماعة عشان اتأخرنا جدا يلا عشان حتى كمان عايزين اخر موضوع في اخر موضوع في البلد اللي هو البليدنج. البليدنج اكتبوا جنبين سؤال كل سنه يعني مش كده، ما خبات فين يعني انت في الاطفال ما بتاكلوش جدا هتبقى برضه في البطن تقوم تاكل كله جاي في البليدنج هتحط لك حاجه ممكن بقى ايه يحصل لك حاجه من حاجه يعني. مثلا انت لو سالتني ايه هو اهم سؤال في البلاط والله ما هعرف يعني. المفروض واحد يخاطر الامتحان واعي كل سنه سؤال البلاط يبقى بيجي دي هو اهم سؤال بنفسك كل يوم. ايوه اللي هو ايوه انت ما تقعد في الدشه معلش اكتر حاجه تجي لك ايه هنا دي لازم تبقى عارف كويس قوي يعني. البليدنج ده مهم جدا. لو واحد بيسال ده عشان ايه؟ لو قال البليدنج ده هو سؤال اجابته واحده في اي حاجه يعني يجي يقول لك اتكلم عن بيرترا زي دي اي تي زي كوادريشن ديفكت زي اي حاجه يعني اي واحد بينزف هو نفس التعامل. انا دلوقتي شفت كلمه بليدنج حسيت نفس الاجابه. الوقت لما يكون واحد بينزف فاكرين الاول الجسم كان بيعمل ايه لاي واحد بينزف؟ كان بيبني عماره. فاكرين انتوا الكلمه دي مقطعه؟ ادي دلوقتي نجيب اهو هنا يقول لك الجسم وكانه مهندس بيبني عماره. اساس العماره هو البلاط ديسل. يحصل ايه؟ ريكويل يعني بلاط ديسل في الايه يا جماعه يوم يحصل ريكويل يوم يقلل النزيف شويه وبعدين سبحان الله يوم جاي شويه صوب ويجي في حته اللي كان نزيف. الصوب ده اللي هو ايه؟ البليتيا. بس يا جماعه شويه الصوت دول لازم يتثبتوا. الاسمنت الاسمنت اللي هو ايه؟ كوجوليشن فاكتور. مثلا عايزين ولا ايه؟ يبقى البليتيا وهنخلص على طول اهو البليتيا وطبعا الاساس هو البيتل ويجي شويه صوت اللي هو البليتيا وبعد كده اسمنت اللي هو كوجوليشن ايه؟ كوجوليشن فاكتور. معايا ولا مش معايا؟ اذا لما يجي لك اي واحد بيلبس اذا هو عنده مشكله في ايه؟ حاجه من ثلاثه. لا اما عنده البليتيا قليله او مش مظبوطه. لا اما عنده مشكله في البيتل. لا اما عنده مشكله في كوجوليشن ايه؟ فاكتور. اذا لو لا اما هو عنده مشكله بيربرا وندي مثال عليها اللي هو الاي تي بي. صح؟ لا اما الفاسكولار اللي هو الفاسكولار ايه؟ بيربرا. لا اما كوجوليشن ديفكت يعني كوجوليشن فاكتور ايه؟ قليل. خلاص؟ تعالى امسك كده اول حاجه الاي تي بي. هتتكلم عن الاي تي بي؟ اظن رقم شرحنا الكلام ده كلام سهل. الاي تي بي تتكلم عنه بالتفصيل. وفي نوعين من الاي تي بي اكيوت وكرونيك. والانفستيجيشن بتاعته كان سهل قوي. معايا اللي فقره بيربرا ما اتكلمش عنها. انت الناس اللي بيبقى تبعها مثلا فيتامين سي ديفيشنسي او منبوذ او مالجننسي او واحده مش عارف يعني كل الكلام ده كوجوليشن بس هتضطر انت كوجوليشن بس خلي بالكم معايا كوجوليشن بس هنختار ايه بقى؟ خليك ذكي بقى في الاجابه. لا اما كونجينيتال يعني الانسان مولود وعنده مصيبه في كوجوليشن بس زي كوجوليشن فاكتور زي هيموفيليا. تقول لي انا هذاكر هيموفيليا اقول لك خلاص اختار الاكواير. اكواير زي ايه بقى؟ دي اي تي. تقول لي انا مش مذاكر دي اي تي اقول لك ذاكره. تقول لي لا مش مذاكر انا خلاص نسيت. طب ما في حاجه ثانيه بتعمل كوجريشن بالتست بتكلم عنها في الامتحان. ليفر فيلير. ليفر فيلير او اوتوستراكت جمب. ما هو اساسا الكوجريشن فاكتور رقم 10 و9 و7 و2 بيتكونوا فين؟ في الليفر. فالليفر لما يكون بايظ هيحصل عشان كده كان عيان الليفر بين او اوتوستراكت جمب. وكنا حتى بنفرق بين الاثنين دول بايه؟ بفيتامين فيتامين كي. لكن تعالى بقى السؤال المهم. ما يجي يقول لك اتكلم عن واحد بينزل اي سبب ان كان هتقوم تتكلم عن كل الامراض دي باختصار باختصار باختصار باختصار بيربرا فاسكولار بيربرا وبتفرق بينهم بالاس اس دي اي تي كوجليشن ديفكت هيموفيليا على فكره رقم 8 قليل. لكن تعالى بعد كده في الانفستيجيشن هتكتب كام انفستيجيشن قلنا حتى كده اه اي واحد بينزل كنا قلنا كام حاجه الاول؟ كان تسع حاجات تسع حاجات واخد بالك في الانفستيجيشن ثلاثة ريليتد للبريتيك وثلاثة ريليتد ايه؟ للكوبريشن فاكتور وثلاثة بعد كده اللي هم ريليتد ايه هما الثلاثة طبعا بريست؟ اول حاجة اعمل سي بي تي، سي بي تي هتلاقي طبعا بريست قليل، سي بي تي اول حاجة 9 انفستيجيشن، 3 للبريست ماشي، ده بسرعة عشان السنتر تاني هيقولوا عليه، 3 في البريست و3 في ال 3 في البريست اللي هما سي بي تي وبلاد فيلم، وبعد كده بي تي اللي هو بريدنج تايم. طبعا بريدنج تايم نوت اكيوريت، عارفين بريدنج تايم اما قلت لك بيجيب تخر محمل ترسول الودن، مش معنى ترسول الودن الست ده بيتعمل ترسول الودن، لان الحته دي ما فيهاش ايه ريكول، صح؟ فاكرين انت الحته دي؟ هو معلش ايه الفرق بين الانسان العادي والدكتور؟ الانسان العادي بيتفرج على فيلم هدخل تخر محمل ترسول ودنك يضحك، انما الدكتور بقى بيتفرج على فيلم او والله ترسول الودن، لان ترسول الودن الحته الوحيده ما فيهاش ايه ريكويل، يعني هيفضل ينزل لحد ما البليت تتصرف، واخدين بالكم؟ عشان كده بنجيب ايه؟ نقوم شاكين في ودنه والممرضه كل 30 ثانيه تنسح بالمنديل عشان الغي الافكت بتاع الكوجيشن فاكتور، واساسا مفيش تيشو ريكويل، يبقى اذا المنديل هيقف ايه؟ بالبليت بس او بالبليت الفاين. طبعا نوت اكيوريت وبياخد من 200 ل 700. طبعا تيست خطير جدا، المرضه فيه تشك في ودانه. الفضيل الانسان مش بيشك في ودانه دي مش حلوه. ثلاثه كوجيشن فاكتور اللي هم ايه؟ بص بقى اكتب كده سي تي كلوتين تايم بي تي تي بي تي سي تي بي تي تي بي تي بس كده، اختصارات كلها عالميه مش لازم حتى تقعد خلي بالك بقى من ان بي. لو المشكله كواجوليشن، يعني لو المصيبه كانت في كواجوليشن فاكتور يبقى عندي كل ده بايه؟ برولونج. لو المشكله في البليست وبس يبقى كل ده نورمال. تاخد بالك الثلاثه اللي بعد كده هم دول الريسنت وهم دول اللي فعلا بيتعملوا اللي هم ايه بقى؟ بليست فانكشن تيست. الاكثر من كده بدل ما تقعد تعمل لي التست التعبانه دي، ما تقول لي اسيف اوف كوجنيشن فاكتور اغلى طبعا بس ماشي. واخر تست كان اسمه اف بي اي، اف دي بي اللي هو اللي بيبقى في مرض الدي اي ماشي. عايز بس يا جماعه اقول كلمه على الدي اي اخر حاجه وخلاص هنخلص اهو بالظبط الثلاث دقيقتين بالظبط. لا ده دقيقتين بالظبط. دي اي تي دي اي تي عايز اقول بس الديفينيشن بتاعته ايه؟ ادا ايه؟ خليكم معايا بس تاني هي دي واحده. دي اي تي يعني تبلط دبلت ديسك. الهي اي تي عباره عن ايه بقى؟ اتز كواجوليشن اوردر. طبعا كواجوليشن ومرض كواجوليشن يعني الكواجوليشن فاكتور بتبقى قليله. خليكم بس معايا يا جماعه كواجوليشن اوردر ان ويتش ايه اللي بيحصل؟ يقول لك ان ويتش ذير از ايه بقى؟ فورميشن اوف مونو لاير اوف فايبرين. يعني ايه مونو لاير اوف فايبرين؟ يعني طبقه واحده من الفايبرين كده، طبقه هنا وطبقه هنا. سفشنت تو عم بقى طبعا الفايبرين عم بكون فايبرين اذا ايه اللي هيحصل؟ سفشنت ممكن يحصل ايه في البلاد بيت؟ لا ما يتفتش ابدا. سفشنت تو كونسيوم كواجوليشن فاكتور. مرات يا جماعه معلش الفايبرين ده عشان اكونه ما دي الجلطه، عشان اكون فايبرين هو مستهلك الايه؟ كواجوليشن فاكتور اللي في الدم. فما يتكون طبقتين فايبرين كده يقول لك سفشنت تو كونسيوم كواجوليشن فاكتور بس ان سفشنت تو اوكلود جافيسس. دي اي تي يعني ايه؟ يعني لما تقول قدام الدكتور ممكن الدكتور يجي له دي اي تي وهو تقول له كوابليشن اوردر ان ويتش ذير از ايه؟ فورميشن اوف مونو لاير اوف فايبرين سفشنت تو كونسيوم كوابليشن فاكتور بس ان سفشنت تو ايه؟ اوكلود ذا فيتس. يعني ما يسدش الفيتس. عشان كده الكلينيكال بيتشر ايه هي؟ قول له رقم واحد هيموريتش بليدنج طبعا بينزل. رقم اثنين ممكن تقول ترومبوزس بس الشرط وانت بتكتب كلمه ترومبوزس لازم تكتبها في الامتحان بتردد، لان لو كتبتها بقلب جامد تاخد صفر. يعني لازم تقوم كاتبها كده ولسان حالك بيقول اكتبها ولا ما اكتبهاش، لان القضيه بليدنج مش قضيه ترومبوزس. تاخد بالك الاسباب اللي تعمل دي اي تي طبعا اهم حاجه يا جماعه تكتب كفايه تعرف السكتيميا. تعالج الدي اي تي ازاي؟ خلي بالك بقى تعالج الدي اي تي ازاي؟ الحاله الوحيده اللي يجي لك واحد بينزل والبلاد مش درام تشويس. يعني ممكن تدي بلاد ولكن مش مستحب قوي في البدايه، يعني لو فقط بلاد ممكن تديله ولكن ليس البلاد درام. ده واحد بينزل يعني المفروض الف ده طب اديله ايه؟ اديه بلاد. يقول لك لا البلاد هنا مش هتاكل. انتوا عارفين اساس هنا ايه؟ دواء لا يمكن تتوقعه. يعني لما اجي اقول لك واحد ينزل ايه الدواء اللي مش ممكن تكتبه؟ هو قايل لك هو ده الهبرين. ادي هبرين. تخيل واحد خدنا الدي ان اتش يبقى عنده دي بي تي المفروض يديله هبرين. اقول لك ما ينفعش اديله هبرين. دي اي تي يبقى واحد بينزل المفروض ما يديلوش هبرين. اقول لك دراج تشويس ولا هبرين. هو ما عادش دراج تشويس دلوقتي. كان زمان دراج تشويس وده كده في بعض الناس بيعملوه ولكن الهبرين مش دراج ولكن ما بيضرش. يعني تخيل الهبرين هنا ما يضرش ما بعد ممكن ايه؟ يمشي المسائل شويه. انتوا عارفين ايه؟ اصل الهبرين هيقلل الكوادريشن فاكتور شويه يقوم يمنع ليه الترومبوز واخد بالك يمنع اللي يحصل المونوفايل الهيبرين هيخلي ايه يا جماعه هيخلي الفايبرين ما يكترش قوي لكن بينه وبينك ما عادش بيستخدم قوي لكن الدواء الكلام راوند شويس هو ايه بقى انتي بايوتيك قوي ادي انتي بايوتيك قوي يعني احسن دواء ولا انتي بايوتيك كده يا جماعه بخلص سألت هذه نتكلم عن إيه بالضبط؟ كلام عن بس. واحد في ميلي. أول حاجة تقول مشكلة فين؟ في البلد. اللي هو زي مرض الأيدز. كلام عن أيدز. ولا كلام عن بس. لا دول أبغى أيدز كلها البربرة. يعني بس ترومبو سيتوبينك بربرة. إدي بس ترومبو سيتوبينك بربرة. هتكلم عن تطرين تطرين.